يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل شراء الأطفال للسلع وحاجات المنزل من الدكاكين هل تعد صحيحة أم لا؟ الأشياء اليسيرة والبسيطة لا بأس بها، أما الأشياء الكبيرة إذا كانت أثمانها محددة، إذا كانت أثمانها محددة وجاء مندوب الطفل وأعطيته إياه وجاب لك القيمة، فهذا لا أغرار فيه ولا جهالة، لا بأس به. أما إذا كانت أثمانها غير محددة والطفل هو الذي يتكلم معك في التخفيض والتنزيل وانتبه عليه، لا هذا لا يجوز، لأنه قد تغبنه وهو لا يدري. نعم.